أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما أي الاثنتان بالناس أي فيهم كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، هما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف بأل وذلك المخرج من الملة، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. وفرق بين الكفر المعرف بأل وبين الكفر المنكر في الإثبات، فذلك يقتضي التشديد والتهويل والزجر. الطعن في النسب هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: ليس هذا ابن فلان مع ثبوت نسبه، أو ليس بنو فلان من بني فلان مع انتسابهم إليه، وهذا مع عدم وجود دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفيه، فلا يجوز الطعن بمستور النسب ومجهوله، فإن الناس مأمونون على أنسابهم. أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وترجيعه إلى أصله فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه، والتوجع والتفجع لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كقول النائحة: وعضداه وناصراه ونحو ذلك. والشاهد فيه تحريم الجزع المنافي لكمال التوحيد الواجب، وفيه دليل على وجوب الصبر، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. هناك من الكفر كفر لا ينقل عن الملة. ولهما يعني للبخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد، وقد كره السلف تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، وخص الخد لكونه في الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. والجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وذلك من عادة أهل الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت، دعوى الجاهلية هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذهب والطوائف والمشايخ والقوميات ونحوها، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه. يعني ومثله ماذا تقول في الشيخ الفلاني، فإن وافقته والاك وإن خالفته عاداك، الامتحان بالأشخاص. أو ماذا تقول بالشخص الفلاني، أو ماذا تقول في القوم الفلانيين، وهكذا. وعن أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجه لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذه الأمور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا، وقد يعفى عن اليسير منها إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. ولما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه ويده على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. رواه أحمد. وصح عن فاطمة أنها قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل يعني لا يدل عن على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه، وعلى البكاء برنة وحلق شعر وخمش وجه ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب، لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. ولما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. لعل الشيخ عبد العزيز يعيد من حيث وقفنا في الدرس السابق أظن على تفسير الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين. آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال صاحب الحاشية رحمه الله: أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أي بقدره ومشيئته وإرادته الكونية القدرية وحكمته التامة، كقوله ما وعلمه سبحانه وتعالى. كم مراتب القدر؟ العلم والكتابة والمشيئة الشاملة ونفوذ القدرة. ما يقع شيء إلا يعني وقد علمه الله سبحانه وتعالى، وكان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وشاءه سبحانه وتعالى، ووقع بقدرته جل وعلا. كقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أن نبرأها معنى أن نبرأها نخلقها أن نخلقها نعم ونوجدها من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإذا تيقن العبد هذا لجأ إلى الله عز وجل في كشف ضره ودفعه، ولجأ إليه في طلب ما ينفعه مخلصا اللجوء له سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من إصابته من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه، كما قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن أولي هذا الموت مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة الموت فهو من جملة المصائب. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. وفي الحديث الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ويدخل في هذا الذنب. فليس معنى ذلك أن يصبر على الذنب، ولكن يستغفر. فالعبد بين حالات ثلاث، إما مصاب بمصيبة وحق الله عليه أن يصبر، أو أصيب بنعمة بسراء وحق الله عليه أن يشكر، أو أصيب بذنب وحق الله عليه أن يستغفر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. نعم. قال علقمة في تفسير قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أحسنت. نعم. والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال صاحب الحاشية رحمه الله هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا سياق ابن جرير. وقد رواه ابن أبي حاتم وصححه الشارح، وروي أيضا عن ابن مسعود، وهذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم. المقصود بالشارح هو صاحب تيسير العزيز الحميد. نعم نعم. وهذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم، يعني لازم الإيمان الراسخ في القلب هو هداية القلب، هو هداية القلب، حتى في بعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يعني يطمئن. إذ هو لازم للإيمان الراسخ في القلب، وفيه دليل على أن الأعمال من مسمى. ما هو التفسير منهم؟ قولهم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، الرضا والتسليم من الأعمال، الرضا والتسليم من أعمال القلوب، من الأعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يعني المسمى الإيمان مركب من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يعني يورد هكذا بنوع من السجع المقبول لتيسير حفظه: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. إذا أنت حفظتها على هذا السجع كان أيسر لحفظه. وهذه أركان ثلاثة لمسمى لحقيقة الإيمان، لمسمى حقيقة الإيمان. لكن الذين يقولون أن الأعمال شرط، الشرط هو خارج الماهية، فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. يعني بعضهم قال شرط، وجاء الأشعرية ووافقوا المعتزلة في أنه شرط، لكن خالفوا المعتزلة فلم يقولوا إنه شرط صحة، ولكن قالوا شرط كمال. أي نعم، وهذا غلط منهم. سبب الغلط أنهم وافقوا الضلال في أنه شرط، والشرط خارج الماهية، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط، ولا عدم لذات الشرط. هذا هو تعريف الشرط. أما الركن فهو داخل الماهية. يعني مثلا شروط الصلاة هي الشروط التي تكون خارج الصلاة، كاشتراط إلى الوضوء. الوضوء خارج الصلاة، ليس من الصلاة، وهو شرط في صحة الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لأن التكبير دخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام منها، من الصلاة، جزء منها. في هذا من الفروق بين الشرط والركن، وكل من الركن والشرط بزواله يزول. أي نعم، المشروط ويزول، يعني الذي زال ركن منه أو جزء منه لأنه ركن. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفيه بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابر. وقال سعيد بن جبير: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أدركنا أطيب عيشنا بالصبر، أو كما قال بهذا المعنى، يعني لا يطيب العيش ولا يصلح الإيمان إلا بالصبر، لأن فقد الصبر جزع، ومن جزع أفسد إيمانه وأفسد عيشه ونكد حياته. نعم. وقال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإيمان بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون يقول. هل هذا عمل ولا ما هو بعمل؟ إلا نطق باللسان، عمل اللسان. فإذا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وعلقمة وابن قيس ابن عبد الله ابن علقمة ابن سلامان ابن كهل ابن بكر ابن عوف، ويقال ابن المنتشر ابن النخع الكوفي. ابن النخع الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 وله 90. وله 90 سنة. نعم، مات بعد 60 وله 90 سنة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هما الاثنتان بالناس أي فيهم كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، هما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف بأل وذلك المخرج من الملة، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين الكفر المنكر في الإثبات فذلك يقتضي التشديد والتهويل والزجر. لا يقتضي الخروج من الملة، يعني لا يقتضي الخروج من الملة، وهذا موضع غلط من كثير من الناس، يعني موضع غلط عظيم. فإذا يعني قيل كفر بمعنى أنه الكفر من المخرج من الملة فيحكم بالتكفير المطلق أو التكفير العام، ولا يجوز التكفير بالعموم. كان يقول مثلا الطائفة الفلانية كفار، ما يدريك. على كل حال يمكن لأنهم فارقوا السنة والجماعة، فارقوها ببدعة بنوع من الكفر، لكن لا يقتضي خروجهم من الملة، لا يقتضي خروجهم جميعا من الملة. نعم. الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه. ومن أمثلة ذلك قول علماء السلف: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، وقال به خليفة من خلفاء المسلمين وهو المأمون، ولم يقل به فقط بل قال به وحمل الناس عليه وعذب العلماء وقتل بعضهم على أيدي الخلفاء من بعده، ولم يطلق عليهم الكفر. هو صحيح هذا كفر، لكن قد يكون لهم عذر بسبب الشبهة التي لم تزل عنهم، وبسبب علماء السوء ومشايخ الضلالة. المأمون يعني كان بشر المريسي من شيوخ الضلالة، يعني كان هو شيخه وأضله، وظن المأمون أن القول بخلق القرآن خدمة للقرآن. أي ومن هنا الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين، ويسمي من بعده ممن يحملون الناس على القول بالكفر، حتى رفع الله تلك المحنة بما يسره سبحانه وتعالى من ثبات الإمام أحمد وغيره، ومن هدايته خلفاء المسلمين فرفع الله المحنة على عهد الواثق أو نحوه. نعم. الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال من الذي قال يا ابن السوداء من الصحابة لمملوكة؟ ها؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يعني في جاهلية على كبر سني وقدم في الإسلام؟ قال نعم. فأتى إلى هذا المملوك وقال طأ على خدي. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، إنك امرؤ فيك جاهلية. لا يقتضي أن يكون جاهليا ولكن فيه جاهلية. أي نعم. الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال ليس هذا ابن فلان مع ثبوت نسبه، أو ليس بنو فلان من بني فلان مع انتسابهم إليهم، وهذا مع عدم وجود دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفيه. نعم. فلا يجوز الطعن بمستور النسب ومجهوله، فإن الناس مأمونون على أنسابهم. أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وترجيعه إلى أصله فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. نعم. على كل حال في الأنساب يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر. صدق. نعم. والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه، والتوجع والتفجع لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك. والشاهد فيه تحريم الجزع المنافي لكمال التوحيد، وفيه دليل على وجوب الصبر، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. نعم. من الكفر ما لا ينقل عن الملة، كن داخل الملة، وهذا كفر 72 فرقة المفارقة للجماعة. هم فارقوا الجماعة السنة والجماعة بنوع من البدع، والبدع بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، والبدع بريد العياذ بالله بريد الخروج عن الإسلام، لكن لم يخرجوا عن الملة، لم يخرجوا عن الملة، وهذا من الكفر الذي لا ينقل عن الملة، كالحكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يعتقد أو لا يرى أن ما حكم به أفضل من حكم الله. أما إذا اعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله فهذا كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. لهما يعني من؟ عن البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. نعم. عن ابن مسعود مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أي نعم. وليس نفيا يعني لإسلامه أو نفيا لإيمانه، بل هو نفي للإيمان لكمال الإيمان الواجب كما سيأتي توجيهه. أي نعم. قال صاحب الحاشية رحمه الله: هذا من نصوص الوعيد وقد كره السلف تأويلها عن ظاهرها. وقد كره السلف تأويلها عن ظاهرها، يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى قد يحتمله لكنه أبعد من المتبادر من ظاهرها. نعم. يعني كره السلف تأويلها صرفها عن ظاهرها. لماذا؟ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. نعم، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم. وخص الخد لكونه في الغالب، يعني يقع الضرب على الخد في الغالب. وإلا فضرب بقية الوجه مثله، لا يجوز ضرب الوجه كله، أو يعني عند المصيبة بقية الوجه، حتى ولا عند غير المصيبة. إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته كما في صحيح مسلم. نعم، فليتق الوجه، ولهذا يكره حتى أن توسم الدابة على وجهها. نعم. والجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب. وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، نعم، هذا هو الجيب. وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وذلك من عادة أهل الجاهلية. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشائخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان. وهذه الأمور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا، وقد يعفى عن اليسير منها إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط. إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وضع فمه بين عينيه ويده بين صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، رواه أحمد. وصح عن فاطمة أنها قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه، يعني لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه، يعني مما يزيد على البكاء، البكاء برنة أو البكاء بحلق شعر أو البكاء بشق جيب أو البكاء برفع الصوت، يعني بالرنة ورفع الصوت والتسخط. نعم، هذا هو المنهي عنه. نعم. وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه وعلى ما ذكر في البكاء. نعم نعم، وعلى البكاء برنة وحلق الشعر وخمش وجه ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو أو ذلك أو الضرب بالسلاسل. أي نعم، كل هذا من الجزع. أو بعد مضي مدد عديدة يجعل عيد لوقت موت هذا الشخص أو وقت قتله، فيعتاد هذا بالنياحة والصياح، وهذا كله يعني ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. نعم. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب، لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. نعم. ولما مات إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم لفوات حظه الدنيوي. نعم. أي نعم، لفوات حظه الدنيوي منه. أي نعم. ولما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، يعني بفقدك يا إبراهيم لمحزونون.